قول النسائي وغيره من النقاد اتفقوا على تركه، هل المقصود جميع من تكلم في الجرح والتعديل أم المقصود اتفاق طبقة معينة كاتفاق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله؟ يعني بعض أهل العلم يقول المقصود به الاتفاق طبقة معينة، يعني يحيى بن سعيد مثلا وابن مهدي ومن بعدهم مثلا أحمد وابن معين وهكذا، لكن غالبا عندما يقال اتفقوا على تركه أو ضعفه يعني يقصد جل الحفاظ.